تقول: ما حكم قصات الشعر بالنسبة للمرأة لغير التشبه بالكافرات، وما معنى مائلات مميلات؟ لأنها تريد قص شعر الرأس. نعم شيخ. وهذا فيه خلاف من العلماء، من قال إنه حرام إلا في الحج والعمرة فتقص من كل ظفيرة قدر أنملة، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. أظهر أنه مباح بشرط أن يكون نازلا عن الكتفين، لأنه إذا ارتفع إلى الكتفين صار شبيها بشعور الإجاب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أعاذنا الله والمستمعين من ذلك. وكذلك إذا قصته المرأة على وجه يشبه قصات نساء الكفار فإنه حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.